الملك ده ولا بغاحه كده ولا بغاحه

هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إلى وقت يقولون افتريه أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Thank you.

قال سآوي وحال بينهما المول فكان من وإن وعدك الحق

إن نقول إلا تهيك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا تهيك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ربكم ولا تضرونه شيئا. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء خفيف. إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أيام حسوما فترى القوم فيها صوت فهل تريدهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. وجاء فرعون ومن قبله خاطئا. الله عبد حبه فحبوه. كلنا بتحبك تنزيل يعني تعرفين. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية فطافها دانية والقمر إذا تراها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها